بعد كده كلهم مهمين دول ولا دول الاولانيين ولا التانيين؟ الاثنين كويسين. السؤال الصغنن ده: رجل تزوج وكان يعتقد ان المجيء عن مباشرة لا يقدر ففعله، فهل يقضي؟ مع العلم انه لا يذكر عدد الايام التي فعل فيها هذا. اخف عليهم وعلى كنسك. هو الصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج، مش كده؟ فهو حرام عليه على كل حال. قلنا يفطر ما يفطرش حرام عليه. فان كان المجيء ده عن مباشرة فده يعني احنا طبعا في قول انه ما يفطرش، انما القول المختار انه يفطر، وعلى هذا يعد الايام اللي اقدرها، ما هوش عارفها يقدرها بالتقريب. يعني هم مثلا قال لك ده يتراوح الموضوع ده، انا كنت عايز مثلا قاعد معاها سافرت اسبوع وجيت ايه، هو فاحتمالهم مثلا من 5 لـ10 ايام، ما يقلش عن 5 ما يزيدش عن 10، يخليهم ايه؟ ها؟ 11 13 لا 10، يخليهم 10 اقصى مده ممكن يحتاط. والصيام يعني ما حاجه وحشه، ما يصوم على قد ما يقدر، ما هوش قادر يستنى لما يقدر، فيصوم احسن احتياطا وكمان لانه آثم. يعني الآثم ده مش يكفر عن سيئاته بالعمل الصالح، ان الحسنات يذهبن السيئات، فاحتياط للحكم وتوبه واستغفار وتكفير للسيئات، وبعدين يتوب، لازم يتوب طبعا، وبعدين يصبر نفسه بالصيام. هيقول طيب انا ما كنتش عارف الحكم، نقول له ما انت آثم بترك التعلم، مش العلم واجب؟ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طبعا يا مسلم العلم فريضة، هذا من العلم اللي هو فريضة، لان انت عارف ان الصيام واجب لازم تعلم احكامه، ولا كده اي حاجة وخلاص؟ يعني الصلاة يقول لك الصلاة واجبة، تقول طيب انا هبقى اصلي انا كده، يبقى شوف لي اي صلاة في المجلس كده واصليها؟ لازم تتعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، وانا امرأة اصلي في البيت وحدي فهل لي نصيب من الثواب؟ مش عارف ايه كده، وجود من يصلي معي. طبعا صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، ان ما وجدتش جماعة ما عليهاش حاجة، وان وجدت جماعة تصلي جماعة، ما وجدتش تصلي مع لوحدها، ان شاء الله لها الثواب كامل، لان حكم الرجل غير حكم المرأة. وبعدين الحديث ده يعني ده صحيح الحديث ده بصيغته كده: اذا صليت واهلي بين قوسين زوجات قيام بالبيت عند قراءتي نسيت آية من القرآن فلا أن تردني في القراءة. يعني مفيش مانع، أظنش إن في مانع، بس خد الأسئلة دي نديها للشيخ أسامة الطحيل ولا حاجة يشوف رأيه فيه. هل سحب دم من الوريد للتحليل أو التبرع بالدم يفطر؟ إحنا اخترنا في الحجامة إنه إيه؟ لا يفطر، ولكن يعني ما يتبرعش بالدم وهو صايم، احسن يروح عليه صيامه او يدوخ او يبقى مشكله. بيتبرع بيديله حاجه يعني عصير بتاع، فمفيش داعي. ما حكم الحشو المؤقت الذي يتفتت في الفم؟ اما ينزل حاجه في الفم ابزقها، ابزق الحاجه اللي تنزل، يعني فرفتت فصها وخلاص. إن لو حاجة دخلت غصب عنك في الزور ما عليكش حاجة، لأن غصب عنك مفيش تعمد هنا لشيء. وطبعا ما نقدرش نقول له أخر الإيه الحشو المؤقت، لأنه يتألم جدا فيعمله ويستنضف النوع الحشو، يعني يشوف دكتور يقول له يعني النوع كويس ما توفرش. وفي دكاترة إخوة يعني دكتور ياسر ونيس والدكتور أشرف عبد الرحمن، اخوه دكاتره اسنان يبقى يهتم ان يعمل له حاجه ما تتفتتش اثناء الصيام يعني. ان نزل حاجه يبقى يشوفها. هل في زماننا هذا يجوز ان يعرض الرجل وليته على من يراه صالحا للزواج يعني؟ نعم يجوز. ايه الفرق بين زماننا وغيره؟ ابي يمتلك اراضي للتجاره. نجيب الصيام الاول ولا ايه؟ على الصيام. هل يجوز السباحة أثناء الصيام؟ السباحة ماشي، الغطس لا، علشان المية إيه ما تدخلش، لأن تبقى مبالغة وتبقى ممكن يدخل المية. ها يعني وهو بيعوم يعني الإنسان بيعرف يعوم يعني بيدخلش وشه أوي في المية ولا إيه؟ ولازم يدخل، كان هيدخل وشه في الميه بلاش، انما لو مش هيدخل وشه يعني بيعرف يعوم كويس. الشيخ محمد صحيح فين؟ بطل السباحه. قلت له علمني السباحه، مش راضي، عايز يغرقني ولا حاجه. احسن الله اليك. الحامل حاطط فتحة فوق الكاف أحسن أفتكر يعني حاجة تانية. الحامل إن أفطرت هذا العام فستكون العام القادم مرضى. والسؤال كيف نقضي أو تقضي؟ وهل من أهل العلم من قال إن عليها الإطعام فقط؟ حد يقعد يدور على الإيه؟ على الرخص كده في إنما الحامل والمرضع مش لازم تفطر. ده اذا كان يضرها، الاطباء يقول لها انه يضرها او بالخبره، فلها الفطر وتقضي ما تستطيع. يعني هي ممكن تصوم يوم مثلا في الشتاء يوم واحد كده وتفطر اسبوع، وان تصوم يوم مبقاش صعب قوي يعني. هي بتبقى نايمه طبيعي مثلا، والشتاء بيبقى الدنيا برد ومفيش يعني مشقه ولا حاجه. والله فيه مشقه لما ان شاء الله تبقى قادرة. والمرضع برضه مش لازم تفطر، ده لو خافت على نفسها او على ولدها تفطر. وفي الحالة دي برضه تبقى كل فترة تصوم يوم، او لما تبقى تقدر تصوم يفضل في ذمتها لما تقدر. ان ماتت وما قدرتش نبقى نفرج عنها عن كل يوم اطعام مسكين ولا حاجة. أرى حضرتك يا شيخ أسامة. لا أنت مالك، أنا بعمل إيه؟ مالكش دعوة أنا بعمل إيه أنا. إنما لو بتسأل عن تحية المسجد، تحية المسجد ركعتين من غير الفريضة. يعني ليك سنة يعني راتبة أو تصليها ماشي، أو استخارة مفيش مانع. مفيش اي حاجة عاوز تصليها تبقى ايه؟ تصلي ركعتين خاصتين لتحية المسجد. تحية المسجد مستحبة عند جمهور العلماء، واجبة عند الحنابلة وبعض العلماء، ولكن المختار انها مستحبة عند يعني انها مستحبة مش واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق. اللي هو قال ايه؟ قال عليه في الصلاة؟ صام الصلوات؟ طيب، وعليه ايه في الصيام؟ رمضان؟ وعليه ايه؟ قال طب انا هعمل دول؟ هعمل دول كاملين، مش هعمل حاجة تانية غيرهم. يبقى معناه بقى ايه؟ لا هيحيي مسجد ولا هيصلي وتر ولا أي حاجة من اللي قال عليها واجبة. فقال أفلح إن صدق. يعني انطلق بقى انه ايه؟ اتى بهذه الواجبات تامه كامله، ولكن بقى ده يصعب على الانسان. يعني دي مكملات، السنن الرواتب دي تساعد وتنشط وتكمل. فانما الصحابي يمكن، ولكن النبي علقها برضه، يعني مش كونه صحابي قال خلاص ده تمام، قال افلح ان صدق. وكلمه وابيه دي يعني كلمه تقولها العرب، ليست حلفا ولا شيء، انما كلمات تجري على ألسنة العرب كده. زي ايه؟ رأيت المنايا، ها بيقول ايه بل بيقول ايه زهير زي لا ابالك كده، ها فئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا ابالك يسأمي. يعني كلمات سؤال كده، يعني ما هياش ليها، ما هياش حلف، يعني مش قسم ولا هي لها معنى، انما على كل حال مستحب. ما لكش دعوه انا بعمل ايه بقى، انا بلاقي حاجات تانية بعملها، مش حاجات تانية غير الاسلام. يعني في قضاء، في حاجات زي كده ممكن استعملها، وتحية المسجد بتحصل بالفريضة كمان على المختار، تحية المسجد تحصل بأي صلاة كانت، صلي أي صلاة، يعني لو أنت دخلت لقيت أقاموا الفريضة، دخلت المسجد، صلي الفريضة إن وبيها تحية المسجد، ماشي؟ الفريضة، لأنها بالصلاة، أن تصلي قبل أن تجلس تعظيما. فإن كان مفيش فريضة بتصلي نافلة، الفريضة يعني بدأت تصلي الفريضة مع الناس كانوا بيها تحية المسجد، موجود في المذاهب. أبي يمتلك رجل التجارة منذ عام 2001، وكان يخرج أموالا على أنها أموال الزكاة ولكن دون حساب، وكل عام سعر الأرض يختلف عن العام الذي يليه، فكيف تحسب هذه الأموال حسابا دقيقا؟ يشوف الأرض دي سنة ما اشتراها كانت تبلغ نصاب ولا لا؟ طيب تبلغ نصاب يبقى يعد الحول، بعد سنة كاملة كان ثمنها كام؟ يقعد يراجع ويسأل ويشوف هو باع سنتها بكام، ويقعد يفتكر، إن ما قدرش يحدد بدقة شديدة بالتقريب بقى ويحتار، فمش هتفرق قوي. يعني كان تساوي مثلا مليون هيدفع 25,000، كده ان كانت تساوي مليون ومية هيدفع ايه 27.5، ما فرقتش يعني، ما يدفع الاثنين ونص، مش كفاية سايب الزكاة وعمال يهبط بقاله زمان، يحتاط يعني. هل افضل عبادة في رمضان هي ختام القرآن اكثر من مرة؟ هل الحفظ والمراجعة وقراءة التفسير له فضل في رمضان مثل التلاوة؟ اليوجو، يوجو يعني يوجد مثلا شيء اسمه ختمة حسنات، قراءة القرآن بسرعة بدون تدبر. انت ماشي مع مين عايز اعرف انا؟ افضل عبادة في رمضان كغيره من السنة المحافظة على الفرائض، يبقى تحافظ على الصيام لانه فريضة في رمضان، تحافظ على الصلاة وما تضيعهاش في رمضان. بعض اخواننا وربنا يعيننا ويعينهم يقوموا طول الليل ويروحوا يصلوا الصبح ويناموا يصحى المغرب، بتاعت الظهر والعصر دي يعني تبقى جانبية كده. ده غير الصوفية بقى وعمايلهم، واحد ماشي الصباح سالم أذن المغرب فدخل مسجد أبو المكارم اللي في عند كوبري سردوت كده اللي عند البعوث، فلقى الناس قاعدين يعني خدم المسجد وبتاع فرشين عمالين يخدم، ففضل مستني وبعدين قال ايه يا جماعه شتموا الصلاه ولا ايه؟ مش في صلاه مغرب؟ قالوا الاكل دلوقتي فريضه، الصلاه بقت سنه دلوقتي، فياكلوا دلوقتي الفريضه يقدوها طبعا، انما السنه يعملوها ما عملوهاش دي بقى ايه اللي بقت سنه؟ صلاه المغرب بقت سنه. دي نمره، نمره اثنين طبعا احسان الصيام والقيام، الواجب الثاني المطلوب احسان الصيام والقيام، القيام في الليل واحسان الصيام بالنهار، يعني يحافظ على صومه وما ياتيش المعاصي والحاجات دي. واحسان القيام يعني معناه انه يقنت لله ويخشع ويتدبر، احب الصلاه الى الله طول ايه الوقوف، طول القنوت، طول القنوت. هما استدلوا على ان طول الصلاة اكثر من عدد، من افضل من الاكثر من الركعات بالحديث ده، صلاة طويلة، ده معنى التطويل يعني، لانه قال طول القنوت. وفي طبعا الناس تانية استدلت بحديث اخرى على فضل الايه الركعات، انما افضل شيء في العدد كام ركعة، 11 13 يعني، يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاثة، وممكن يجيب ركعتين خفاف قبل او بعد القيام، قبل الثمان ركعات او بعد الايه يعني، قبل الوتر او بعد الوتر، لانه ورد ان صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، ف 11 او 13 ركعة ده افضلها. ورده يقسمه على الانسان، هي يصلي الجزء يخليه على الايه الثمان ركعات او على ال 11 ركعة او على ال 13 ركعة، الانسان هيصلي الجزئين يخليهم برضه على ال 13 ركعة، انما لو ما يقدرش وخلاهم ازيد او اقل ما فيش مانع. يعني لم يختلف احد من اهل السنة في ان العدد في التراويح لا يشترط فيه شرط، افضله السنة، النبي كان يصلي العدد ده افضله، انما سيدنا عثمان صلى القرآن كله في ركعة واحدة مش كده، ومن الصحابة اللي ورد عنهم صلى 20 ركعة على حسب حال المكلفين، فيبقى افضله اللي احنا قلنا زي ما قلنا 11 13 ركعة او 8 ركعات بمعنى اصح طوال، وبعدين الايه الركعات الخفيفة بقى ركعة واحدة او ثلاثة او خمسة يمشي الحال. فكونه يقرأ ويتدبر ويخشع فده افضل شيء. فالقرآن انا مش عاوزه ختمة الحسنات اللي بيقول عليها دي، ربنا يعني هو لما لو قرأ من غير تدبر لعل ياخد حسنات، لعل ياخد حسنات، ولكن القراءة بالتدبر ليها شأن تاني، ليها شأن تاني، لأنه ربنا بيقول أفلا يتدبرون الإيه القرآن أم على قلوب أقفالها، وبيقول إيه تاني كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيه ليتدبروا آيات وليتذكر قولوا الايه المخ اللي قافل، ولا قولوا الالباب، قولوا الالباب، كانه يعني القران نزل ليتدبر مش عشان تدشوا كده بس، لا. فاللي بيقرا القران مش فاهم بيعمل ايه، كانه بيلم خرز من على الارض بس كتير قوي. عربية شاهين نبيتي أفلى على رقمها 174، اللي عنده عربية شاهين نبيتي أفلى على الناس يروح يفتح الطريق. حد هنا عنده عربية شاهين نبيتي؟ يظهر مش من هنا بقى، يمكن حد تاني راكن في أي حتة. حد عنده عربية ونافي؟ حد هنا. فيبقى كأن واحد عمال يلتقط خرز، خرز ليه قيمة وخرز كتير قوي مش كده؟ واحد تاني بيلتقط جواهر قليلة، بس يعني الجوهرة الواحدة يعني بخرز كتير قوي، يعني الخرز بقى لما تجيب لك طن خرز هيساوي قيمة يعني طن جوهرة واحدة مثلا مش كده؟ فطبعا القراءة مع التدبر هي المطلوبة أصلا، وهي اللي فيها الثواب الاعظم، وهي اللي فيها حياة النفوس والقلوب مش كده؟ احنا عايزين نحيي القلوب. شوف ربنا قال ايه في سورة الحديد، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يبقى شوف المطلوب اهو، يعني القلوب تخشع لهذا، مش دش، مش مطلوب الدش. يعني حتى لو كان مطلوب من جهة النظر في المصحف والاشتغال بالقرآن، انما يعني فرق شاسع بين المطلوب الاصلي والمطلوب الثاني اللي هو مطلوب من اجل انه ممكن يؤدي الى المطلوب الاصلي. لما تقعد تقرا قران يمكن بعد شويه تخشع تنتبه لايه، تحب القران تبدا تفهم، فده المطلوب الاصلي. شوف ربنا بيقول ايه بقى، ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال على الامد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. ها كمل بقى، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. ايه اللي جاب الايه دي بعد الايه دي؟ ده اللي جه في بالي بس مش عارف صح ولا غلط. انت عارف كده سمعتها؟ سمعتها من مين؟ واحد اخ يعني بيتكلم ملوش اي قيمه ولا معنى. سمعتها من مين؟ اللي سمعها والتفسير فيه سمعتها. طب انا اعرف اقول لك يجي مثلا 3000 كلمه كده على الموضوع ده. الشيخ هاني حلمي يبقى غلط على طول، لان هيقعد يسمع من هاني حلمي تفسير. معلش الشيخ محمد اسماعيل حاجه ثانيه. ايوه لو قال كده قال ان الايه اللي جت ورا دي علشان ربنا ها؟ قال كده يعني القلوب تحيا بذكر الله، وان ربنا اذا كان يحيي الارض ما هوش عاجز ان مش كده؟ يمكن الكلام ده ملوش قيمه قوي برضه، انما لا طبعا الشيخ محمد اسماعيل حاجه ثانيه، انما طبعا التفسير الحقيقه منتهى الخطوره. حاجتين تفرمل قبلهم فرمله جامده جدا وتقعد تفكر نص ساعه وبعدين تتكلم. العقيده تتكلم على ربنا وصفاته واسمائه، ما تاخدش كده زي الباشا وعمال كده. والتفسير العقيدة والتفسير فرم الفرملة جامدة جدا وامور خطيرة. خلاص عرفت بقى ختمة الحسنات بعد كده، يعني بعد القيام والصيام يبقى قراءة القرآن بالتدبر في رمضان. ماشي، يبقى عندنا القيام والصيام والعبادات ومن اهمها قراءة القرآن. إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هل تشترط أن نشترك مع تلك البلد في جزء الليل؟ علشان نصوم برؤيتهم يكونوا مشتركين معنا في جزء من الليل. وهل يشترط اتحاد مطلع القمر؟ يعني إيه اتحاد مطلع القمر؟ مش عارف. هل يجوز إخراج أموال الزكاة كشنط رمضان توزع على الفقراء في رمضان؟ لا، زكاة المال تخرج ماشي. إن كان واحد سفيه نشوف قيم عليه عارف مصلحته يقول له احنا ادينا لك فلوس مع فلان هو مسؤول عنك، شوف انت عاوز ايه وهو يقدر مصلحتك ويجيب لك اللي انت عايزه. مسجد مصعب معمر صغير والجو حار ونريد باذن الله الاعتكاف معكم هذا العام، فهل هتصلي في مسجد اخر هذا العام؟ ما احنا قلنا المره اللي فاتت مسجد دار القرآن اللي صلينا فيه ليلة النص نصلي فيه التراويح السنة دي إن شاء الله غالبا، يعني إن ما حصلش حاجة غريبة إن شاء الله. عارفينه؟ عرفتوه؟ هو حظ برضه بس وكان فيه مكيفين ما بيقضوش فركب مكيفين الحاج محمد اللي هو صاحب البيت واتفق على مكيفين كمان، يعني هيزيد اربع مكيفات كمان على الاثنين بست. يفضل شويه حط صغيرين يبقى نشغلهم بالمراوح بقى ولا حاجه. استحملوا شويه، امال ايه يعني؟ ما كنا يعني حكايه المكيفات في المساجد ديت ما كانتش على ايامنا. كنا بنقف في المسجد وطبعا كنا بنصلي الصلوات بقى اللي هي البقره و وآل عمران والنساء والمائدة في الركعة الثانية، وبعدين مفيش مكيفات، وبعدين أرضية المسجد كانت التعليق في التوتر الواحد يقف عنده. وطبعا الإخوة عندهم اعتقاد راسخ إن لازم يلزق رجله في رجليه. فطبعا مع العودة كده الواحد يعني عاوز يظبط نفسه شوية يعني حكاية اللزق دي. فأنت تلم رجلك تلاقي جه وراك. يعني الواحد بس يقف عايز يقف يعني هقع. كل ده كنا بنستحمل. صلي وتقف وطبعا مفيش تهوية. والواحد بقى يعني هيبقى لازم تستحمله شوية. وكان الصحابة طبعا كانوا يطيلوا الصلاة لما يربطوا كده حاجات يتشعلقوا فيها في وكانوا يراوحون بين أقدامهم يعني يسندوا على دي شوية وعلى دي شوية علشان يعني الرجل تعبت قوي. المسجد جنب نادي النصر في المحكمة. اوعى تخش المحكمة يمسكوك. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا جاء يوم الشك يوم اثنين أو خميس نصوم أم لا؟ اللي ليه عادة إنه يصومه بيصوم الاثنين أو الخميس يصوم عادة زي عادته يعني من أجل العادة اللي هو معتاده. غير كده ما يصومش. هل من ممكن أداء الحج وقد استعرت بعض المال من أبي؟ متى أستطيع؟ الاستعارة معناها أن تأخذ الشيء لتستعمله دون أن تستهلكه. الاستعارة يبقى أنت هتاخد الصينية دي تستعملها وترجعها تاني. إنما لو هتاكلها ما اسمهاش استعارة بقى مش كده؟ لو هتستهلك الحاجة ده اسمه إيه؟ قرض. اسمه قرض. ماشي؟ قرض هتستهلكه وقيمته هي اللي في ذمتك مش نفسك. فانت استعرت بعض المال يعني ايه اقترضت بعض المال من ابي من ابوك يعني. طيب يعني الموضوع قريب. ممكن اداء الحج وقد استعرت او اقترضت بعض المال من ابيك مجراش حاجه. متى استطيع الذهاب بين قوسين على سبيل السلف؟ يعني على سبيل السلف الصالح ولا على سبيل السلف اللي هو القرض ولا ايه؟ ايه؟ على نفس الورقة. على نفس الورقة؟ السلف يعني القرض. اذا كان تاخد من ابوك وابوك مسامح يعني ما هوش يعني فظيع يبقى ماشي الحال. يعني لو ما سددتش خلاص. اما لو كان حد تاني فما تخرجش الا لو عندك سداد. عندك سداد. يعني عندك حاجة تسدد. يعني هيجيلك فلوس فتديله شيء يروح يصرفه او توفي واحد لما تيجي الفلوس يديها له يعني كده. انما انت تستلف من الناس تروح تحج وما عندكش سداد يعني ما عندكش حاجة تسد منها يبقى الحج مش واجب عليك. ففي الحالة دي يبقى انت ما ايه يعني الشيخ العثيمين افتى انك ما تحجش ولو سمح لك. وده من باب التربية يعني. انما هو لو اذن لك يبقى الامور اسهل. ولكن الشيخ العثيمين اختار انه حتى ولو اذن لعله ايه محرج سيف الحياء ولا كده. فما ايه ما تخرجش. انما حالة خاصة ان واحد مثلا لقيت مدهول كده وتعبان ونفسيتك فيقول لك خد الفلوس دي روح حج بيها او اعتمر بيها يمكن ربنا يشرح صدرك وييسر امرك. يبقى حر بقى ده هو مدهولك مخصوصة كده. ماشي؟ يعني هو اللي اقترح عليك وادالك ماشي. غير كده يبقى الافضل ان انت تسدد اللي عليك وبعدين تبقى تخرج من فلوس او تستلف ويكون ليك هنا فلوس تسدد منها. هل في الزكاة يتم جمع الذهب مع المال في حساب النصاب ام يتم اخراج الذهب منفردا والمال منفردا؟ الذهب ما هوش مال. المال يشمل الذهب ويشمل البنكنوت ويشمل الزروع ويشمل البهائم ويشمل كل حاجة مملوكة اسمها ماس بضائع. فانت قصدك طبعا الذهب والفضة والبنسنوت المال السائل الورق او بدايله وعروض التجارة كل دي تجمعها وتبقى مال واحد وتخرج النصاب. تخرج تجمع النصاب منه تجمع النصاب. لو اجتمعوا الاموال دي كلها وبلغت نصابا يبقى فيها الزكاة. مسجد دار القرآن وقوف السيارات عنده صعب جدا خصوصا للنساء وقت اعتكاف ازواجهن. يعني النساء هيجوا لوحدهم يعني ويصعب ايقاف السيارة باماكن بعيدة والمشي بمفردنا في الشوارع عند حضورنا بالليل وانصرافنا بعد الفجر مباشرة. طب دي ملهاش علاقة بالمسجد بقى عشان هتمشوا لحد السيارة يعني. ومسجد النساء صغير ولا يتسع لفصل النساء اللاتي يأتين بأطفالهن. وحضرتك تعلم ما يسبب هذا من شحناء بين النساء ولا يوجد حمام عند النساء. ودلوقتي الحاج محمد خصص شقة واحتمال يبقوا شقتين في الدور الأرضي هو برضه عاملهم لله وكده يعني فيخصصهم لصلاة النساء. فلو شقة واحدة تبقى شقة كبيرة شوية هيبقى مثلا غرفتين لدول وغرفتين لدول اللي معاهم أطفال ومامش أطفال وفيها حمام وفيها مطبخ. ولو كان شقتين هيبقى فرجة يبقى دول كده ودول كده. دي بالنسبة للإيه لأماكن النساء. بالنسبة للرجل الرجل يخرج من الاعتكاف يوصل مراته ويرجع على الاقل يوصلها للسيارة. الركن اما عند سور نادي النصر او عند سور الحديقة اللي جنب ادارة التجنيد. يعني عند ادارة التجنيد وجنبها حديقة كبيرة وداخلة في الشوارع يبقى الاخت تتصل بزوجها قبل ما توصل تقول له انا طبعا هي توصل هيبقى بدري على العشاء مفيش مشاكل قوي يعني. انما لو جت في عز الليل تقول له انا جيت تعالى استقبلني ووصلني عشان يمشي معاها الحته الصغيره دي لانها تعدي الشارع. بس شارع جسر السويس متهيألي يعني خطير قوي يعني متهيألي زحمه. تركن في جسر السويس عند التجنيد وتعدي الحته دي او عند نادي النصر خلاص لو نفس الشارع. نادي النصر في نفس الشارع قريبه. وطبعا زوجها يطلع وده ما يقطعش الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته نساؤه وهو معتكف جاءته السيدة صفية فخرج يقلبها يعني ايه يوصلها يعني يوصلها البيت. فيبقى زوجها يوصلها ويرجع بيت وتبقى جايبه معاها شوية كده سكينة المطبخ على يعتكفوا في الشقة ما يروحوش ويجوا يعني. طبعا اللي قاعدة خلاص هو الكلام على اللي هي هتضطر تيجي بالليل يعني خير ان شاء الله. يطبخوا للاخوة تعجبهم بقى تطلع روحهم الدنيا تعبدوا واخدوا اجازة. لا يعني احنا بنجيب الطباخ بيطبخ وخلاص يعني نجيب الاكل جاهز. الحفظ القرآن اهم ان طلب العلم الشرعي. طبعا في جزء من العلم الشرعي اهم من حفظ القرآن وهو الفروض انك تصلي وتصوم وحسن الاعتقاد والحاجات دي ماشي. اما بعد كده بعد العلم اللي هو فرض ومن الفروض برضه احكام التعلم واحكام الدعوه والامر بالنهي والمعروف امر بالمعروف نهي عن المنكر والواجبات المطلوبة منك وأحكام الصنعة ونحو هذا، وظهر الأحكام في العقود والمعاملات والأحوال الشخصية. يعني في أمور واجبة عليك هتعملها بدي تتعلمها قبل حفظ القرآن كله، يبقى تحفظ يسيرا كده كل يوم عدد آيات واشتغلت بالتعلم أهم. بعد ما تخلص الفرض العين من العلم يبقى حفظ القرآن مقدم. وكان السلف لا يعلمون أحدا الفقه والحديث إلا إذا حفظ القرآن كله. يعني يحفظ بقى القرآن كله يبقى دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يبدأ بقى يتعلم بقية علوم الشرع. هل الموسوس أن يداوم على الاستعاذة من الشيطان الرجيم؟ يعني بس يعني مش ورا بعض ورا بعض، يستعمل قراءة القرآن والذكر ونحو هذا. طيب أحد إخواننا عامل مطويات كده فيها تفسير، مش تفسير يعني، هي صفحة كده فيها فكرة عن الجزء اللي هتقرأه النهاردة. فمثلا هتقرأ الجزء الأول من القرآن ففيها يكلمك شوية كده الجزء ده مشتمل على إيه. فهم عاوزين حد متطوعين للإعلان عن المشروع في المساجد الكبرى بالقاهرة، يعني واحد بيصلي في مسجد معين ياخد شوية مسؤوليات ويوزعها أو يعلن عنها زي اللي عاوزين إيه، يعني يبقى حد يتبرع فيها أو حاجة زي كده أو يشتريها أو أي حاجة، عشان ما دام القاهرة كلها يبقى مبلغ ضخم جدا. هل من الممكن أن تصلي بنا ركعتين قيام استعدادا لرمضان؟ يعني كنت قلت من بدري بقى الوقت اتأخر ساعتين الوقت. لا خلاص بقى أنا ساعتين بقول لا. أذن المؤذن مرة بالخطأ فأكلت ثم سكت بعد أن قال الشهادتين. قال لك ده أنا بس بقول الشهادتين كده بارك بجربها في الله. ثم أذن مرة أخرى بعدها بخمس دقائق أذانا صحيحا، هل علي القضاء؟ ده أذان إيه ده؟ لو الفجر يبقى معلهوش، المغرب عليه القضاء. بس تاكل بقى عند المؤذن. عليك القضاء طبعا، تقول له باخد باله من الوقت، لازم نحتاط في رمضان علشان ما ندهولش الناس. قرأت أن قال الشيخ ابن باز أن مستحيل فلكيا قوم مسلمين جميعا في وقت واحد، عشان يعني موضوع جزء الليل. أما يعني كل آسيا وكل أفريقيا وأوروبا مشتركة معانا في جزء من الليل، هو اللي هيفرق بعض إيه أمريكا وحتة صغيرة كده، يعني لو جيت من الناحية دي تشترك وجيت من الناحية التانية هتشترك جزء من الليل. انت زي نفسك بقى في نص امريكا بالضبط وجايت مالك ومال جزء الليل دي اللي يعني البلاد كلها اسيا وافريقيا واوروبا مشتركين معانا في جزء من الليل. مش عارف عاوز ايه يعني. السعودية مثلا بينا وبينها تلت ساعة، يعني السعودية بينا وبين جدة تلت ساعة، وساعات بتقل يعني احنا قلنا الارض مش ماشية ايه مرتين كده مرتين كده، يعني بتلف في الفضاء مرة تلف كده ومرة بتبقى كده، يعني بتلف برضه ماشي. طب الوقت بيختلف شوية. لو عنده شبق يزول لو استنى فهل يجامع زوجته الطاهرة الصائمة أم زوجته الحائض الفاطرة؟ إيه الفاطرة دي ولا القاطرة؟ ممكن ضخمة شوية. الموضوع ده بقى عاوز اطباء، يروح للطبيب ويقول له ايه اللي يعني الضروره وايه اللي يمنع المرض والحاجه اللي هي متاحه، هيبقى بقى انه يعني انه مخير. خلي السؤال ده معاك برضه نبقى نسال فيه الشيخ. ما هي مده السفر التي يجوز فيها الفطر؟ قلنا 84 كيلو تقريبا، هل يجوز الافطار في سفر السياحة؟ اي سفر يجوز فيه الافطار. يعني السياحة ايه يعني؟ تعمل حاجات قبيحة يعني؟ ان كان سفر للمعصية، سافر مخصوص عشان يعمل معاصي، فبعض العلماء قالوا له ان يترخص، وبعض العلماء يعني سهل شوي. فيعني الصوم اذا كان يعني مسافر للمعصية يصوم، نقول له لا ما تفطرش عشان الصيام يمنعه من المعصية. نحن في شرق القاهرة، الفجر عندنا قبل التوقيت في النتيجة بضعة دقائق. شرق القاهرة بضعة دقائق، قال هذا ايه معتبر؟ حاجة معتبرة تمام يا ابني، بضعة دقائق ايه؟ احنا بينا وبين اسكندرية قد ايه؟ 3 دقايق. بينا وبين السويس كده اللي هي تبعد 134 كيلو. شرق القاهرة ده يعني يبعد عن وسط القاهرة مثلا يعني ايه يعني؟ لا ده تفرق ثواني ثانية. وبعدين احنا بلد واحدة، فأي يعني يعني اي حد يشوف نعمل برؤيته على طول، يعني مش هنستنى ان لازم كلنا مثلا، لكن ده ثواني يعني، ثواني معدود. ها لا لا مش مظبوط. الثواني دي يعني اختار، والناس تحتار في الثواني دي. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد، ثم يقولون ان من بال في المضمضة فدخل الماء لا يفطر، مع ان هذا منهي عنه. كيف؟ انت عايز يعني تناقش الحنابلة؟ احنا قلنا انه لو بالغ يفطر، انما يعني عايز بقى تشوف قواعد الحنابلة هتاخد وقت شوية، يبقى يعني مش مناسب هنا. خد يا شيخ وليد، لو الأخ ده عاوز يبقى يتناقش في وقت أوسع. ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟ اللي صام في النصف الأولاني أي حاجة يجوز له الصيام في النصف الثاني من غير خلاف. أما لو كان ما صامش أي حاجة خالص في النصف الأولاني ففي خلاف بين العلماء، هل يصوم برضه في النصف الثاني؟ ده قول بعض العلماء، أو ما يصومش قول بعض العلماء آخرين. فيعني مخير، لو أراد الصيام لا بأس. سأسافر إلى بلد أوروبي إن شاء الله بإذن الله في مأمورية لمدة 5 أيام في آخر رمضان، فهل أفطر يومين الذهاب والإياب أم المدة جميعها مع مراعاة فرق التوقيت؟ وعلى المقيمين خارجها مراعاة فرق التوقيت والمشقة التي تتلحق به. أثناء الانتقال أثناء السفر يجوز الفطر، أما الإقامة إن كانت إقامة طويلة يعني 21 صلاة فما فوق أو 22 صلاة على قول فما فوق يبقى مالكش رخص إنها إقامة. إنما الإقامة القصيرة بنعتبرها كأنها سفر انتقال يعني، اللي هي 20 صلاة فما تحت أو 21 على فوق، دي إقامة قصيرة فبنعتبرها كأنها سفر، لأنها في بلد مش بلدك، ففي الحالة دي يجوز لك الترخص. يوجد امرأة مرضع وأفطرت 15 يوم في رمضان خوفا على طفلتها أن يقل اللبن، وقد استفتت شيخا إذا وجب عليها أن تقضي فقط أن تقضي وتكفر، قيل لها أن تكفر فقط. شيخ فتح ده من فوقها يعني اللي بيحبوا الفتة وبتاع مالهمش دعوة بالدين، تكفر فقط وما تقضيش. في حد في الدنيا قال اللي يفطر ما تقضيش؟ في ناس قالت ما تكفرش، في ناس قالت كده انها لا تكفر، انما ما تقضيش ازاي؟ لازم تقضي، لازم تقضي. اول ما تستطيع القضاء تقضي. ايه هو؟ وقد افطرت صائما. يا نهار اسود ثالث الراجل فطرت مش كده؟ هو افطر لما فطر غيره ولا ايه؟ ولا ثالث الراجل لا فطرت صائما عن كل يوم لم تصم فيه افطرت فطرت صائما. السؤال هل يجب ان تقضي الان بعد سماع انه يجب القضاء والكفاره ام يمكنها العمل والاكتفاء بالفتوى الاولى فقط؟ لا الفتوى الاولى لا تقضي الايام لما تقدر. محدش قال اقضي وعذبي نفسك وضيعي عيالك ابدا. اما تقدر ويبقى الامور سهله اقضي. ما تسمعيش الحاجه الاولى دي. ده هو تلاقيه كان عاوز قرشين فقال تكفر بس عشان ياخد الفلوس وكده يعني. من كانت عليها ايام تقضيها بسبب الحيض ثم لم تقضيها قبل دخول رمضان التالي، هل تقضي بعد رمضان التالي؟ نعم تقضي بعد رمضان التالي. تقضي فقط ام تقضي وتكفر؟ بعض العلماء قال ان كان تركها للصوم تقصيرا قصرت في السنه كامله لم تقضي، ما دام كانت مقصره يبقى تقضي وتكفر، وان كانت مش مقصره يعني غصب عنها ما كانش قادره يبقى عليها القضاء فقط. وبعض العلماء قال ما عليهاش الكفاره ولكن ناخد بالكفاره عشان ما تقعدش سنه كامله مقصره ما تصوم. وبعدين بقى معناها لا صامت ستة شوال ولا صامت يعني ثلاث ايام من كل شهر ولا عاشوراء ولا شعبان ولا اي حاجه. يبقى تقضي وتكفر. تقضي وتكفر ما دام كانت مقصره. عندي في الكتاب او بالغه في المضمضه لم يفسد، حضرتك قلت بل يفسد. هذا خطا لفظي ام راي فقهي؟ ممكن يكون خطا لفظي يعني مكتوب غلط. انما لو راي فقهي احنا مخالفينه برضه. بس هو الظاهر لم يفسد دي على الكل اللي فات فما يبقاش خطا يعني في ايه كتابي. ده يظهر مذهبه كده. فين اثنين؟ سمعتك تقول الزواج الاول مكروه عند الشافعية. ده سؤال؟ فين السؤال؟ فين ازاي تقول كده؟ سمعت فضيلتك؟ فين ثلاثة؟ دخول دخان السجائر في الجوف هل يبطل ذلك الصوم؟ ان تعمد ادخال دخان السجائر يفطر اجماعا. تعاطي السجائر او شمشمة دخانها او دخان البخور او التراب او اي حاجة الشمشمة التعمد يعني ان انت تستعطي هذا او تأخذه يبقى ده يفطر باجماع العلماء. انما لو دخل غصبا عنك معلش حاجة. ها اي غصبا عنك ما تقعدش في شغل بيشربوا سجاير في رمضان، في غير رمضان برضه ما تقعدش معاه، شوف لك شغلانه ثانيه ولا ادعوهم الى الله ولا حاجه. انما الحاجه اللي غلط من عنه بالنسبه للزواج الاول اللي يحتاج الى الزواج يستحب له الزواج عند الشافعيه وعند غيره، واللي ما يحتاجش الى الزواج يكره له الزواج عند الشافعيه. يعني هو مذهبهم كده. انت زعلان ليه؟ الامام الشافعي قال ان الزواج فيه مشاكل يعني مجبنه مدخله ومشغله. الزواج يعني هو الزواج سالك وزي ما بيقولوا ذنب عقبوه فيه ويقولوا شر لابد منه، الامثله يعني العاميه. انما هو طبعا اغض البصر واحسن من الفرج. فان كان مش محتاج له يعني الشهوة عنده هو مشغول بحاجة ما يعني الموضوع ده ما يأثرش معاه، فقال التفرغ لطلب العلم والعبادات وكده أفضل. واستدل بقوله تعالى مدحا في سيدنا يحيى وسيدا وإيه وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا مقام المدح ولا الذنب؟ المدح مش كده؟ ولا بيظن سيدنا يحيى يمدحه فكانه مدحه بها حصورا يعني ما اتجوزش يعني. ف ده مدح. فقالوا انه الزواج يبقى مكروه لانه بيضيع المهمات والفضائل والواجبات احيانا من غير لازمة يعني، فيبقى مكروه. والإمام الشافعي قال منذ 40 سنة أسأل أصحابي الذين تزوجوا فما قال لي أحد منهم أنه رأى في تزوجه خيرا. أربعين سنة وأصحاب الشافعي، مش يعني الطيعة احنا فما حد الشاف خير. ها؟ الأخوات يزعلوا ليه؟ مش هيتجوزوا يعني؟ لا ده هيتجوزوا مش بعض، ده هو يعني حد وبعدين بيقول ايه اللي ما يحتاجش للزواج، انما واحد عنده شهوة ومش قادر يمنع نفسه من المعاصي او الشهوة شغلاه يبقى محتاج، يبقى يستحب له الزواج، يبقى هو مكروه من جهة ومستحب من جهة. فيشوف بقى نفسه يعني ما يضيعش الواجبات برضه. 30 سنة انت اول جواز ليك عشان اشوف. انا عارف في ناس معانا كده. هل له المباشرة بلا شهوة؟ يعني المباشرة بلا شهوة يعني افرض مثلا رجليها مثلا مراته رجليها بتوجعها فمسكها او ضغط عليها او كبسها او بيعملوا حاجة سوا يعني مثلا بيعملوا حاجة في البيت او بيطبخوا سوا يعني لو مجرد لمس النساء ماهوش حرام. لمس زوجته طبعا مش النساء يعني. لحسن تروح تجري لمس النساء. لا المباشرة بلا شهوة حلال. يقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف قصده على اي حديث انما يجوز. النبي كان حتى ورد انه كان يقبل وهو صائم. ولكن التقبيل كان السيدة عائشة بتقول لا ايه لم يكن كهيئتكم يعني في هذا كان املككم لاربه او لاربه صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني ما يشتهيش الا في محل الشهوه يعني اذا اراد الشهوه يبقى في شهوه مش كده تجيب الشهوه غصب عنه مش الكلام ده. ولذلك قالوا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم انه يجوز له ان يختلي بالنساء مفيش خطوره لا منه ولا منهم لانه لو حتى كان فيه يعني عندهم هم شهوة مفيش مجال مش كده؟ لان ربنا احسن سيدنا مين؟ وامنه كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء انه من عبادنا ايه؟ اما سيدنا النبي محمد بقى يعني لو قلنا من عبادنا المخلصين من عباده المخلصين يبقى يعني تجول امام المخلصين واول المخلصين واخص المخصوصين ده خليل الرحمه. فقال يجوز له الاختلاء ويجوز له الارداف يعني لو ركب ركوبه وركب امراه مثلا معاه يجوز خصوصيه له لانه مفيش مجال لحاجه لا منها ولا منه لان ربنا برضه ينزل الايه الامان على والسكينه على قلب النساء كما ينزله على قلبه صلى الله عليه وسلم. ملوش شهوه لا يمكن يشتهي في غير محله صلى الله عليه وسلم ولا يحتلم مفيش لا احتلام بالليل ولا شهوه في غير محلها هو مع ازواجه بس غير كده مفيش ازواجه او ملك اليمين طبعا صلى الله عليه وسلم. فكان يقبل وهو صائم انما اي واحد تاني لا ما يقبلش وفاء ان خاف الشهوه يبقى حرام وان ما خافش الشهوه يبقى مكروه الا اذا كان امن قوي يعني يبقى مثلا بيكره مراته بقى ومفيش احتمال لاي حاجه فيعني عايز يطيب خاطرها ولا حاجه يعني. ما حكم من يستمني اثناء نومه؟ ما هو يستمني يعني هو اللي يفعل انما يحتلم اثناء النوم من غير فعله فانا مش عارف قصده ايه بقى. ودون وعي دون وعي ما يبقاش اسمه ايه استمناء اسمه احتلام. استمناء ده خلاص بايده او باي طريق بدون وعي ده اسمه احتلام ملوش حكم. والمقصود هو ترك الذكر وذلك في رمضان او غيره. اذا كان بدون وعي لا شيء عليه إن كان بدون وعي. واحد بالليل مش دريان وعمل حاجة وهو مش دريان خلاص بلا وعي، وإن كان ده معرفش ممكن حدوثه أو لا، يعني ممكن ساعات الواحد وهو نايم يزعق ومش دريان يعني عشان شاف حاجة بوبعة في الحلم ولا حاجة، أو تبص تلاقي إيه نايم جنبه رزعة ألم ولا حاجة، يعني شاف الأعداء بقى دخل عليه في الحلم ولا حاجة دخل على دماغه كده. يعني لو كان بلا وعي ماشي، بس أنا معرفش هل ده ممكن حصوله في الواقع ولا لا، لو فرضنا المسألة يبقى ليس عليه شيء. فمن لم يستطع فإقام 60 مسكينا، ما هو حد الاستطاعة؟ لأن مش عارف أي شخص سيدعي أنه لا يستطيع، عدم الاستطاعة أنه لو صام يموت أو يدروخ بحيث ما يقدرش يقوم يصلي ماشي، او انه يمرض ويضعف وقد يؤدي هذا الى هلاكه او الى يعني فساد عضو او بطلان وظيفة عضو او الى مرض يعني شديد، يعني لو جاله بيخسر من اجله، يعني حاجات زي كده، او كان مضطر للفطر، يعني واحد ليه ظروف كده ما يقدرش يعني يسيب الظروف دي ولا يخرج عنها، زي المحبوس مثلا او حاجه زي كده ومحبسينه في الشمس او بتاع، يعني ما يقدرش مثلا، او يعني بعض الحاجات زي كده. هل البصق مع جمج الماء في المضمضه خشيه ان يبتلع شيئا من الماء يعد من التكلف؟ يعني تستجمع الماء الذي في فمك وتبصقه مره واحده، تقعدش بقى في ايه. كان في اخ سالني انا بقعد ايه ابزق لحد ما زوري يتجرع وينزل دم، فكده هيفطر بالايه بابتلاء الدم، يا اما يتغرغر بالميه فيفطر بغرغره الميه، يا اما يقعد يبزق تاني وهو اصلا الدم ده جاله من الايه. لا مش عايزين وسواس، يستجمع الميه اللي يعني نزل الميه، يستجمع الميه اللي في فمه ويبزقها مره واحده خلاص. إذا استيقظ فوجد بللا فكيف يعرف إن منيا أم نديا؟ وما هو الفتور الذي يعقب نزول المني؟ ده رجعنا تاني للإيه؟ بقى يسأل حد بقى من اللي حضره، والمني ليه أوصاف وليه ريحة زي ريحة الإيه العجين، وبيبقى كتير شوية، وعلى كل حال لو ما قدرش يفرق بينهم له أن يختار فيجعله مديا يبقى يغسله ويتوضا، او يجعله منيا فيبقى عليه الاغتسال بالكامل ولا يلزمه غسل الثوب، انما يغسله استحبابا ان كان طريق ويفرقه ان كان ماشي. اذا نوى السفر الاسكندريه في رمضان يجوز له الجماع قبل السفر ام يجب السفر اولا حتى يتيقن من السفر ثم يجامع؟ لا يعني هو العلماء قالوا لو سافر اثناء النهار ما يفطرش، لو سافر قبل الفجر يفطر، يعني سافر في الليل يفطر في اليوم الثاني. فطبعا ايه بقى ده عاوز يسافر بالنهار ويجامع في بلده قبل ما يخرج. على كل حال الرخص تشرع بعد الخروج، بعد الخروج من حدود البلد يبدا في الرخص. فاذا كان خرج وهو صائم يكمل صومه الا ان عجز عن الصوم او خاف على نفسه. ما المخرج الذي شرعه الله للشباب الغير متزوج؟ غير المتزوج عندما تصبهم شهواتهم الصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وعنده طرق اخرى، عن الصيام طريقه، الاستعانه بالله والدعاء طريقه، باشتغال بالعمل الصالح او العمل النافع، النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتها بالباطل، الافتقار الى الله عز وجل، الاعتكاف في المساجد، الانشغال بالعلم والعمل الصالح، اي حاجه من دول كلهم يبقى احسن. هل كفرت الجماع للمراه شهرين كاملين ام انها تاخذ قول 60 يوما من اجل ايام الحيض التي تفطر فيه؟ لا يعني المهم البدايه منين، لو بدات من هلال تاخد شهرين كاملين، والايام اللي تفطرها اثناء الشهرين تبقى تقضيها. اما اذا دخلت بالستين يوم يبقى نفس الوضع برضه، يعني بدات مش من الهلال يبقى تعتبرهم ستين، وبعدين حاضت ست ايام سبع ايام اثناء الصيام تحسبهم بعد انتهاء الستين يوم تجيبهم. هي كل العمليه مش هتفرق غير يوم واحد ولا يومين بالكثير، يعني الشهر ما هو 29 او 30. هل يجب قضاء ايام ايام العام؟ ايه ايام ايام العام دي؟ قبل رمضان العام؟ ها؟ حمد الذي بعده؟ وماذا إن لم أقضي قبله؟ هل هناك كفارة؟ جاوبنا على السؤال ده على كل حال. اللي يقصر في القضاء حتى يأتي رمضان آخر عليه القضاء والكفارة، واللي ما يقصرش عليه القضاء فقط. هل استخدام المنديل لتنشيف العرق في الصلاة جائز؟ نعم جائز، ولكن ما يكثرش من الحركة. ما يبقاش حركات متوالية كثيرة، إنما حركة أو حركتين وبعدين ينتظر شوية وبعدين يبقى يعمل حركة أو حركتين تاني وينتظر شوية، ما يبقاش الحركات متوالية عشان الصلاة ما تنفكش منه. كيف أقرأ القرآن بالتدبر وأنا لا أعرف تجويد أو تفسير؟ ما فيش مانع إنك تقرأ تفسير في رمضان إذا كان ده هيخليك تتدبر أكثر وتخشع أكثر، يبقى أفضل من إنك تقرأ قرآن كتير وأنت مش فاهم حاجة. يبقى تقرأ تفسير مفيش مانع، يبقى بتحضر الصلاة وبتقرأ ختمة بالتفسير في رمضان يبقى كويس. هل التبرع بالدم أثناء الصيام إن أمن عدم الضعف؟ يجوز، يعني في خلاف بقى بين العلماء، فمفيش داعي، مفيش داعي لحكاية التبرع بالدم أثناء الصيام، إنما الظاهر إنه ما يفكرش يعني، ولكن احتاط احسن. ارجو ان تبلغ الحاضرين بموضوع صديق ابشر، محتاج مشاركة من كل من لديه. ايه المشاركة في الآس؟ طيب اخوكم دلوقتي بيقترح اقتراح، يعني مشروع كده اسلامي، انه بيبقى بيسجل مواقف صغيرة كده او صور صغيرة فيها عظة، فيها واحد بيقول كلمة أو واحد بيعمل حاجة صالحة، وتبقى مقطع صغير كده وممكن يتداول على النت أو على التليفونات. فطبعا محتاج واحد يصور، واحد يمنتج، وواحد يعد ويخرج، يعني الناس اللي ليها النواحي الفنية، وبرضه لو حاجة علمية أو فكرة مستحسنة. يعني مثلا واحد هيصور ظاهرة كونية ويعلق عليها تعليق يسير كده، او واحد هيقول كلمة عظة، انا مثلا كنت مش متدين وربنا هداني، كلمة كده مثلا دقيقة اثنين خمسة سبعة، يعني حاجة قليلة ممكن تيجي على الايه، تتوزع على التليفون على النت. نعم، مواقف مع الالتزام، كلمة حلوة سمعها من واحد، كلمة مؤثرة سمعها من شيخ، آية في صلاة مثلا لقيتها مؤثرة في موضعها، يعني ممكن الحاجات دي كلها تبقى مقاطع صغيرة كده. فاللي عنده يعني اي فكرة او حاجة يبقى اخوكم موجود هنا اهو، يجي المرة دي او اي مرة، يعني المرة دي او بعد كده، يبقى يتكلم معاه ويقول له، سواء يساعده في النواحي الفنية او العلمية.